وهذا لا يتوقف على الوصول للتحقيق الحقيقي من كان الانشاء وهو لداعي الياس والتحقيق وهذا متطور للوصول كل الدم السابق الشيخ العثماني يرى مراتب الفتح الثلاثه مكتبه الاقتضاء والمكتبه الاقتضائيه بنظر الاصفهاني تختلف عن مرتبة الاحتضارية لدى الأخوين أستاذ الإصفهان والمرتبة الثانية المرتبة الإنشائية قلنا هذه المرتبة من جهة إنشائية ومن جهة ثانية إنشائيا لأن الطلب أنشئ من قبل المولى بغرض التحريك والزج وأما فعليا بمعنى تمامين يسير ما بيد المولى ما بيد المولى هو الجعل الطلب باللغة بغاية التحريك والزج هذا ما يتعلق بالمولى إلا انتهائنا بيد المولى من الاصل هذا يسميه فعليه فعليه اما المرتبه الثالثه هي مرتبه الفعليه وبتعبير الدور الشهير بالتكليف الحقيقي الحكم المقتصر بالبعثية والزاجرية بالإنسان هذا الحكم المتصل بالزاجرية والبعثية بالإنسان حكم كله بالتعبير المحقق الإصفهاني الحكم الفعلي وهذا الحكم الفعلي أو الحقيقي متقول من الكل الحكم لا يتصل بهذا الوقت وصف الباعثين والزاجرين بالإنسان إلا بعد وصول الحكم للإنسان ومفهوم المحقق الإصفهاني بين الأصول يعني قيام الحجة على الأصول سواء كان حجية حجة ذاتية أو جارية وإذا لم يكن هناك مانع من الأولية والامتثال والطاعة فهذه البعثية والزاجرية بالإنسان تتحول إلى بعثية والزاجرية بالزاج مثل الحكم بالنسبة للإنسان المرجو المنتجر مثل هذا النوع من الإنسان لا يوجد معنى من امتثال الحكم فلذلك الحكم يتصف بالزاج الزاجرية والبعثية أما بالنسبة للإنسان الكافر أو الكافر إذا كنا للكفار مثلا يكون مفروض فلتكن بعثا وزاجرا بالإنسان يعني لا يمكن أن يكون بعثا وزاجرا لكن المعنى موجود إنه يمكن هذه هي المرحلة الثالثة ومتقومة بالوصول فيأتي إلى الدليل الرابع المحقق الإصفهاني المحقق يقول مخالفة حكم المولى توجب استخفاف العقوبة أي استخفاف العقوبة حكم عقلي ومن فرسلون على مخالفة حكم المولى أي حكم مخالفته توجب استخفاف العقوبة الإصفهاني يقول من حكم الإنشاء حكم الإنشاء هو الإنشاء وجعل الطلب بغرض التحريف والجذب. هذا الإنسان لا يكون موضوعا لاستحقاق العقوبة، بل الحكم الفعلي وهو الحكم وصل إلى مرحلة الباحثين والجازرين للإنسان مخالفة هذا الحكم الفعلي توجب استحقاق العقوبة من الله. فإذا لم يكن هناك وصولا وبتعبير آخر بيان وحجة على الحكم، بل الحجة الحقيقية على الحكم غير المنتهي هو استحقاق العقوبة. استحقاق العقوبة منتهي من كتاب موضوعه مخالفة الحكم الجامعي والتعبير الجامعي مخالفة الحكم الحكيم. والحكم الحقيقي متقارب منه، إذا انتهى المنتهي ينتهي الحكم الحقيقي والمستقيم الذي موضوع استحقاق العقوبة. هذا كلام المحقق الاصطحابي. نرى رد السيد الكريم في الشهود يقول نحن نسأل عن الحكم الانتزاعي والسلاحي، هذا الحكم الانتزاعي ما وصل للمسألة. ولتعبير آخر الحكم الإنجازي الواقع إذا حصل المسلمين، ولتعبير الثاني قام في الحج على التكليف الإنجازي فالإنجازي قرر إلى تكليف حقيقي. فنظر أن الحج ما قام بجانب احتمال للحكم الإنجازي. المحقق الاصفهاني قال الحكم الانشائي بدون المسلمين لا يصل الى مرحله الباحثيه والتاجريه للانسان. تلك على اساس كلام ذكره ردا عن المحقق المالي من سبيل الاول من ناحيه المقال قال المحرك على قسمين، محرك تسليمي ومحرك تشريعي. والمحرك التكليفي هو حكم العقل بحق الطاعة. حق الطاعة بالنسبة لي بحكم المرء الذي يكون محركا للمكلف نحو التكليف المرئي. فالحين نسأل هل هذا الحق اللي هو المحرك التكليفي يشمل هذا الحكم الإنشائي الاحتمالي اللي ما قام الفتي على ذلك او لم يكن؟ فاذا هنا حق الطاعه يشمل الحكم الانسان المحتمل بدرجه الاهتمام بدون اهتمام الحكم، فهنا هذا الحكم الانسان المحتمل استقر لماذا بالباعثين والجاهلين في الانسان؟ لان المحرك اعتاد اليه حق، وبالتعبير الآخر حكم العقل بدون الاتقاء وبدون الطاعة. هذا الحكم هو المحرك، فهذا الحكم العقل يشمل الحكم الإنساني الاحتمالي أم لا؟ إلى الزمن فالحكم الإنساني لم يكن محركا وجازرا لذلك إلى كل مخالفتهم في الاستقطاب المحققي. هذا على فرض كمان حق الطاعه للحكم الانسياني المستمر بدون قيام حجه على غيره. وانا لم يكن له حق الطاعه منه هذا الحكم الانسياني المستمر. فهنا مخالفه هذا الحكم الانسياني يجري الاستقطاب لا. لأن كلنا المخالف من باب المستوي حقا يوجد استحقاق العقل. فهنا حق الطاعة لا يوجد، يعني العقل لا يدخل في وجود لهذا الحكم الإنساني محتملا حتى المخالفة تكون جادا للحق وتجد استحقاق العقل. فانتباع استحقاق العقل على أساس أن لم حقنا حق الطاقم وعلى أساس أنه أصلاً تكتيب تكتيب من الممثل يعني ما يحتاج إلى بيان محقق الإسلام محقق الإسلام كان إذا الحكمة كانت على تكتيبهم فالتكتيب بالكائن وهذا ليس ممنوعاً من استخفاف العقول الوضوح هو تكتيب الحقيقي بالجبال التكتيب الحقيقي ليس يجب التحليل التكتيب الحقيقي ليس انتفاع لا نحتاج الى هذا الدوام التكتيب من ضرب الدوام لا هذا حق الطاعه من تكتيب النار ومن تكتيب الجزاء فلذلك قاله جواد الحكم ليس قلبا للحق حتى يوجد هذه المخالفه واستحقاق هذا رد الاول وهذا رد صحيح حصل الثاني الرد الثاني يريد ان يرد على مبنى المحققين مبنى في التكليف الحقيقي والتكليف الدائم مبنى ان التكليف الدائم هو الانشاء المتصف بالبارئ والجاذبين بالانسان وهذا الإنسان المختص بالباعثية والجاذبية متقوم به الوصول والديوان الفصل على الفصل الإنشائي. إذا يريد الشرير السبب والغرب الثاني يرد على هذا الأمر ويسأل من المحققين ويقول من يستوي من التكليف الحقيقي؟ اللي هو المتقوم به إذا كان المقصود الإنجاح الناس من مبادئ الفصل الثبوتية في المصلحة والضرارة في الواجبات والمفسدة والكراهة في الحضارة هذه العناصر الثبوتية للإنجاح فإذا كان المقصود من التكليف الحقيقي إرجاع للناس من إرادة المصلحة أو من الكراهة والمكتبة فهذا هو من التكليف الحقيقي دون تطور الوصول واضح لا جعل القول متطور الوصول ولا إرادة القول ولا المصلحة سواء كان المكلف قال له الحجة على هذا التكليف أو لم تقل فالمصلحة موجودة بالذات مصلحة موجودة بالجهل والجهل المتلف وكذلك إرادة المولى كذلك لمربوطة لا بالجهل المتلف ولا بالعلم المتلف وكذلك الجهل فإذا كان المقصود من التكليف الحقيقي من الجهل الناجح من هذه المبادئ لمربوطة بالوجود فكيف يكون التكليف الحقيقي متقوم به هذا الباب الأول الباب الثاني لا المقصود من التكليف الحقيقي هو الإنشاء إنشاء الطلب لكن لغرض التحريف والبعث والإحتياج وهذا هو التكليف الحقيقي كيف يمكن يكون التحريف إذا كان الإنشاء إنشاء الطلب لغرض التحريف والجدل هذا متطلب لكن روح التجديد ممكن ان يكون ثالثا روح التجديد في المصلحه والاراده المصلحه والزراعه فنحن نتحدث المكلف اذا يحتمل هذا الدور يحتمل ما اختلف في الفعل وزراعه المولى بالله او يحتمل مصلحه في الفعل و إرادة النولات الزائر بدون يعني حتى ما يقرر يحصل الوصول فهما يأتي هذا البعض من جانب الاحتمال يكون موجودا او لا بتعبير من الله حق الطاعة يكون هذا الموضوع ولا لا يعني ولكن نحن نسمى فإنه يدبح النوع حتى في إراداته وكراهاته بدون جهد. فلذلك ولو هنا في هذا الموضوع لا يكون تكليفا حقيقيا، لكن التكليف الحقيقي يمكن فيه معنى كإنشاء الطلب بجبره والتحديد إلى الزوارزم هذا النوع بدون الظلوم يمكن أن يتحدث. لكن ما هو في الفضل المصلحة للإرادة المقصد والكراهة إذا احتملناه يأتي هذا البعض احتمال يكون من جهة الأهلاء من جهة استحقاق العقوبة ولا يأتي بعد استحقاق البراءة أو الشراء ولو ما يسمي هذه المصلحة والإرادة الكثير الحقيقة هي بدورة الخلاف. لكن ليس البحث وراءه الاحتمال من الزمن عن الله حتى استطاع ان يكمله من يكمله وفي بحثه ولو في هذه المحطه وعن الاسلام المصلحه والزراعه كثيفه الحقيقيه. هذا هو الفرق الثاني، الفرق بين الفرق الاول والثاني الثاني. الفرق الاول قال التكليف الحقيقي إذا كان جعل ناشئ من مصلحة وإرادة أو من مقصد وإرادة، لكن ماذا بس مسألة إدارة التحريك والبدن ومخاطر ذلك؟ لا، مجرد النجاح هذا هو تحليل كثير حقيقي. قلنا إذا كان هذا فهو متقيد في الوصول وقيادة الفرد الثاني ماذا يقول؟ يقول التكليف الحقيقي هو انشاء الطلب من غرض التحريك والبعض، هذا متقيد بالنصوص. لكن هذا لم يبحث عن المصلحة والإرادة إذا احتملها من كلا، أو عن المقتدة والكراهة إذا احتملها من كلا. هل هذا الاحتمال ممكن أن يجب تعبير المعارضة حق الطاعة يشمله أو ما يشمله؟ يبدو هذا البحث ولو يجب نفسا من التفكير. هذا الرد على المكافاه المنفوذه. في الفرق الاول بستقرئ انه التي هو فرض جعل القلق ناجح من مصلحه والاراده او من مساله وكراهه، لكن يجب بدون ضرب التحريك والجذب. هل معقول؟ الإرادة شو معناها؟ إرادة تشريعية. الإرادة التشريعية شوق متعلق بفعل الغير، هذا هو الإرادة التشريعية. فالمولى لما يرى مصلحة الكتاب المسلم ومن هذه المصلحة يحصل للمرأة شوق إلى حصول الفعل بجانب المكلف، هذه هي الإرادة التشريعية. شوق إلى حصول الفعل بجانب المكلف، هل الفعل بإرادة المولى أو بإرادة المكلف؟ طبعا بإرادة المكلف. فما هي الوسيلة لحصول هذا الفعل من المكلف؟ من هذا الشوق فورا يحصل للمولى شوق الاخر بجعل وانشاء الطلب. وهنا لان الوسيله الوحيده اللي تقدر المولى يحرك المكلف نحو الفعل، الوسيله الوحيده دي انشاء الطلب، اما طلب الفعل او اما طلب السبب. فلما ينشئ الطلب فهو الجعل، يمكن لا يكون لغرض التحريك. فإنك الطلب لا، لماذا؟ لأن الفعل فعل الغير ينتج إرادة المكلف. من هذا الشوق من حصول الفعل إلى المكلف يحصل له شوق آخر بجعل الطلب، يعني جعل الطلب حتى يحركه. فالغاية من إنشاء الطلب تعليم، ما ممكن أن نفرض جعل يأكل وينشأ من إرادة ومصلحة وبدون أن يكون الضرر من الإنشاء هو التحريك والبدء. شو رأيكم؟ ما درست هذا الشيء. طبعا كل من جاء ثلاث أعراض ثانية لكن هذا الإنشاء ثلاث من يأتي إلى إرادة ومصلحة في غرض الامتحان. بعد ما أوامر الامتحان يجب أن أوامر الامتحان يجب أن الله تبارك وتعالى إبراهيم جد الله عمل عمل امتحان لكن هذا من يجب من مصلحة إلى إرادة المصلحة في امتحان إبراهيم المصلحة من الجهل إبراهيم إذا كان المصلحة في الجهل إبراهيم إذا كان الأمر باطلا حتى يحصل الذبح طيب لكن انشاء الطلب الناشئ من المصلحه في الفعل والناشئ من اراده الفعل هذا ما اعتبر يكون من فضل عن غرض التحريف والجهل. لا هذا كله متعلق بالنوم شو يتعلق بالمكلف أنا حاليا في المقام الثالث الإصفهاني في المرتبة الثانية في المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء إنشاء الغرض التحريك كل ما يتعلق بالمولى هذا هو إنشاء الطلب وجعل الطلب بهذا الغرض أما الغرض يحصل ولا يحصل هذا هو الحجر بالمرة المهم غرضه في هذا من إنشاء الطلب بل إنشاء الطلب هذا الإنشاء لو جاء ناجح الإرادة وبالمصنع أنا ما أقدر أقول الإنسان فضلا عن التحريف والجد الفرق الأول أنا مصدر هذا نفس الفرق دائما إذا كان متعين الحكم وهو الطلب المنشا دنيا متعلقه بطبيعه الجد فالمصلحة حكمة لطبيعة الشيء لكن الطبيعة من حيث هي ليست بها مصلحة الطبيعة البعض مثل الأخوان قال الطبيعة من حيث وجودها في الأفراد من هذا ومرة لا الطبيعة من حيث أنها تنظر الخارجية وهذا من تحقيق الإصفهاني ورواية الدين العراقي حتى تنحل هذا التحليل الشعر في تعلق الطلب للأولوية أو الإكثار إذا تعلق بالشعر فالشعر مثبت للعام كيف تعلق العقل؟ وإذا كان الآن متعلقا بالطبيعة طبيعة من حيث هي ليس فيها مصلحة لأن طبيعة من حيث هي ليست فيها فهذا الإنسان بل يهرب من هذا الإشكال إلى أن قال الطبيعة من حيث تمييزها من غير الأمر هذا الطبيعة تعلق بها الأمر وفيها مصلحة وكمان الإشكال داخل كلام الأخر ولذلك سيدنا الحق سبحانه وتعالى يزيد العراق في كلامية الأخر والزيد الشريف تبعهم أن المسلم من حيث نور أيضا خارجية من هذا الحال فيها نقص محاولة يتعلق بها الآن اللي من هذا يتعلق بمقام بحث هذا الباب الأول الباب الثاني السيد الشريف يقوم التركيز الحقيقي إلى ثانية هو إن شاء الله طلب ثمر التحقيق والإنتاج يقول هذا التحقيق والتصوير سيد الشريف هذا هو التركيز المشابه للمقام يعني كل ما يتعلق بالمولى كل ما يتعلق بالمولى كل ما يتعلق بالمولى هو انشاء الطلب بهذا الغرض غرض المولى من الانشاء دون التحريك والذات انا مركز بدون حقيقه من دون غير المحقق لدى الصهاري من هذا نسائيا لا تقوم بالنسوه سواء كان المثلث عالما طلع له حجه على هذا التكليف او يكون جاهلا هذا يذكر منه هذا كل ما يتعلق بالله انشاء الطلب غرضه هذا لكن هذا التكليف يدل الى مرحلة الاستقرار. اذا القلب يتصف بالباعث اليتيم والجاهل استقراره استقرار بالانسان لا بالجاهل. صحيح؟ هذا هو التكليف الحقيقي وهذا المتكلم من الاسلام. لان الله يعتبر دينه تكليف يعتبر دينه جهلا. اما الغرض التحديد والسجن هذا كله متعلق بالمرض. المرض غرضه هو هذا. لكن التكليف يصل الى مرحله يكون بارزا وزاجرا في الانسان. باعثا وزاجرا في الانسان جميل باعث وزاجر. فلا تكن المسلم يعني يكون له حجه على التكليف حتى يكون بالنسبه للمكلف باعثا وزاجرا في الانسان. هذا مقابل بشيء بين المسلم في المال الكاردين يتقلون الهدون أما جعل الطلب بغرض غرض ولو كان تحقيقا لزجل هذا السبيل مخلق منه ما له علاقة بالمسلم. ولذلك حق الإطاعة لله المسألة الإنسانية من التطور من المسلم لا تكون حقيقي هو ثاني إنشاء الطلب يتحصل للباعثين والجاهلين من المسلم. هذا الاتفاق قد يأتي عندما تقوم الحجة على التكليف للإنسان. فمعناه أن السيد الشهيد ما كان له إلمام كثير في نظرية محمد الإصفهاني ومن ذلك أشكل هذا الإشكال الرابع. فعل الإشكال الثاني. الإشكال الأول أنا أوافقه. الإشكال الثاني لا أوافقه. ولذلك يمكن ان يكون لك الوراء لماذا الدليل القوي هو الدليل الثاني. لكن ما اختلفنا على جواب كل سنه او ما تكتبه الموضوعيه الذاتيه وجعل هذا تكون لا يتوافق مع رقم الكريم في مرتبات العقل العملي اذ يقول ان الامر الواقعي لان الموضوعيه من الرجال اما تكوين الرجال تكوين يتعلق بالوجود لا يتعلق بالواقع. وكان النبي لو طلبنا الرجال الجاهل اعتباريا فهذا لا يتوافق مع تاريخ المسلمين ان المدركات الواقع العامه هي الامر الواقعي فكيف حتى لو كانت قلنا أن الطاعة من آثار المؤمن من المالكي ومن تذكرنا إذا أردنا إلى أن الحق الطاعة من الأمور الجاهلية المطلقة سواء كان الملك المثال في المالكي والتكوين أو بالنسبة للمجنون في المالكي والاعتدالية. حق الطاعة أن يجعلون في كل المالكي وأن يعملون فيجب تحديد وحدود الأسواق التي اختلفت في محاسبة الطعام الرواية نحن نوافق الدليل الثاني من قصة الأقاط لا دليل المحاسبة صحيح ولا دليل ذكره المحاسبة الطعام تحكيم الدليل من الأرقام والثاني من الطعام الرد عليه فوائد الاول بالسر الشريف اما الرد الثاني نشا من الخاص بالجانب الشريف. طبعا ذكره المحقق الاصفهاني ايضا تعميقا لقاعده قدس عبد الاليان على اساس مبنى اللجنه في حقيقه السكين حاصله في المستفيد الشعبي فالانشاء المعنيين للمجال والانشاء وهذا لا يتوقف على الوجود التكليف الحقيقي من كان بإنشائه إلهي بعد الإسلام هذا إنشاء إلهي بعد الإسلام هذا إنشائي يعني كل ما يتعلق بالله هو الإنشاء وغرض هذا. أما غرض يحصل من الإنسان هذا هو مرتبط بالمرض عرفتم؟ فكيف الشيء ذكر تعريف مرتبة الإنشائية في تاريخ التكليف هذا من كان إنشائه إلهي بعد الإسلام هذا هو الإنشاء. لكن في حقيقه الانجاز يستقي في باعثيه والجاذبيه في الانجاز لما يتصل بالله عز وجل الكافرين بالمسلمين يتصل بالله عز وجل يبدل المسلم ولكن اتصال بالانسان. فلما يلتفت كل مكلف المرتبه الثالثه والتحرير التنشير الاسلامي التكليف هذا الكفر فلا تكون مساله تقيم به يلزمون ما دام الشعر اذا ان بحث التقليد وهذا مستقيم بالرسول اذ لا يبقى ليكون التكليف بمجرد انشاء جديد اعتقد وانما يكون كذلك نصيب فكما ان بحث العازل غير معقول كذلك بعض البحث الجاهل وكما يختص في الحقيقه القادم كذلك يختص بالمنظمه النقل الغيبي في ملكين الانزعاج عن التكليف فلا معنى للعقاب لماذا لان العقاب منتفع من انتفاع موضوعه موضوع العقاب مطالبه التكليف حقيقه فالتنزل من عدم الاذن لانه يساوي عدم التكليف الحقيقي فيصبح العقاب لا بيان لا لان التكليف الحقيقي لا بيان عليه بل لأنه لا تجوز التكليف الحقيقي مع عدم الاذن وجرت على اولا هذا الرد انا واثقه ان حق الطاعه الانسان الان ليس التكليف واصلا بالمسجد الاحتمالي يعني هذا التكليف الانسان احتمال ما قام في الحكم لأن المقصود من المقصود من هذا المحقق للطعام جزء لا يجوز الحجة على قسم إما حجة ذاتية ومن جعل في القطع وإما حجة جعلية مثل الأمارات هذا المقصود المحقق الطعامي من المسلمين إذا ما حصل المقصود يصير التكليف من الإنسان لكن هو الذي يحتمل التكليف من الإنسان فهو هل يحق الطاعة للمؤمن؟ فذا كثير تكتيب من حق الحجة الأولين مع السلسل الدنيا أيضا لماذا؟ لأن هو لا يستيق المحرك من نفس التكتيب المحرك حكم العقل حكم العقل الجنين من دون الانتقال ومن دون الطاعة إلى حق عنه حق الطاعة وذلك لا يوجد من حق الطاعة حق الطاعة وإن لم يكن حق الطاعة شاملة بالانتقال بالمسلوك صلى الله محمد ليس من حق المولى ان يعاقب على مطالبه هذا التكليف المشكوك لانه ليس معنى لان المولوي الذين يستيقظون بالدين هو حق الطاعه حق الطاعه المنتظر وهو مولوي للدين ما دام المولوي للدين فليس يعاقب على مطالبه مثل هذه الاحكام المشكوكه بلا حاجه الى هذه البيانات والتفصيلات وهكذا من المنطق الاخرى ان الواحد يجب ان يتجه الى تحديد دائره حق الطاعه سلام مثل المساعدة وثانيا أما رد المعنى رد المعنى لا يوافق حتى يشبه لما تكون الحقيق الذي يؤمن فإنه يتقلم عن الرسول إن أراد بهذا التأكيد الحقيق الذي جعل الشرع للجديد ماذا؟ أن يوافق من إرادة المنزلة للجهل ومصلحة المنزلة للجهل في الجهل فمن الواضح أن هذا مقوم مع الشرع الطيب حتى لو كان أنه غيره منزل هذا الاعتماد وأن المكلف الشاب سوى ينزل من الانتقال بها سلام فيها حق الطاعة المرض ما قلنا كل من هذا التكليف الحقيق بهذا المعنى إن فرضنا جاه المادة من إرادة ومصلحة أو من صراحة ومستدعى هذا ما يستمر أصلا ما هذا لا بعيد مثل في الأشياء لا مصلحة تجاهل ولا إرادة تجاهل في المعنى ولا جاهل وأن مثل الشيخ غير مثل الإنسان من عقل الله من سوء من الجهل والإرادة والمصلحة لا يتوقف عليها وإن أراد بالتكليف الحقيقي ما كان مقرنا من جهل البحث والتحليل هذا هو في دون الخير التي جاء ذلك من انتفاعه من يمكن أن يتحدث عن الجزية الأسلال وعن الجزية المجندية المجندية وقت التجزية هذه الأسلال ذلك فلنفرض ان هذا غير معقول يمكن ذلك لا يمكن ذلك حتى ان يكتب في وجود الجامع لماذا يجوز ان يراد ان يفهم في وجوده موجود على اي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بجاع البحث والتحريف ولا بد ان يلاحظ مقبول ان يكفي احتمال ذلك التوجيه له وعدم تسليم ذلك التوجيه حتى يكون ذلك الاختلاف ليس تسليم حقيقي لكن من هو يعتبر ان يكتب المكلف هل جاكر انت حق الطاعه ام لا وان جاكر انها هل احتمال هل يمكن او يمكن يكتب هذا البحث ولا يمكن ان تحكي واقع الحال في نفس حق الطاعه ان شاء الله ذات المكلف صلى الله عليه وسلم